نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوه مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوه مجابة. فعسى دعوه مجابه.